باب الديات. الآن سيتكلم عن الديات وعن تقسيمها، سواء كانت هذه الدية ملحقة بقتل النفس، قصاص في النفس، أو كانت فيما دون النفس. سيتكلم عن الدية في هذا وفي هذا. فصل في الدية. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. فالمغلظة من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. هذه مغلظة. قال الشارح: الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر. ولماذا قال الحر دون العبد؟ لأن العبد ليس له دية. أخي الحبيب، العبد ليس له دية، العبد له قيمة. فنقول الجناية على العبد منوطة بقيمته، الجناية على العبد مربوطة بالقيمة. فإذا جنى على العبد وجبت قيمته كائنا ما كان، حتى ولو كان أكثر من الدية. الدية متعلقة بالحر. هذا كأنه معاملة الحيوان شيء؟ لا، مش حيوان، أقول معاملة المال. يعامل معاملة المال. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الديات، أخي الحبيب، هي أحكام كانت موجودة قبل الإسلام. فأحكام الدية كانت موجودة قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وأقرها. هذه من الأحكام التي أقرها الإسلام ولم يغيره. هي المال الواجب بالجناية على الحر، سواء كانت في نفس أو طرف. وهي في الحر المسلم، أو يتكلم بقى عن الجناية بحسب الإيه؟ بحسب الشخص. الحر المسلم 100 من الإبل. الحر المسلم كم؟ 100 من الإبل. كذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن. كتابه إلى الإيه؟ إلى اليمن. معاذ. لا، ليس معاذ، ليس هذا معاذ، لا، هذا في غير حديث معاذ. واضح؟ يبقى في كتابه إلى اليمن قال: والدية 100 من الإبل. عندك حديث معاذ؟ إلى اليمن. إلى اليمن. يبقى كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه بيان للديات. قال: وفي القتيل الحر المسلم 100 من الإبل. هذا كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. وادعى ابن يونس. ابن يونس هذا من فقهاء الشافعية الكبار، من فقهاء الشافعية الكبار. توفي في بدايات القرن السابع، 608 608. ادعى ابن يونس رحمه الله الإجماع على ذلك، قال أن هذا إجماع، محل إجماع. ثم إن كان القتل عمدا، سواء أوجب القصاص أم لا. يبقى أنا عندي الآن يقول دية المسلم الحر 100 من الإبل. إذا كان القتل عمدا بقى، يعني قام بقتل شخص عمدا بما يقتل غالبا، سواء أوجب القصاص أم لا، سواء كان هذا القتل العمد موجب للقصاص، استوفى شروط القصاص، أو لم يستوف شروط القصاص، كأن كان القاتل والد المقتول، يبقى هذا لم يستوف شروط القصاص، لا يقاد من الوالد للولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، هذا مخالف لقواعد الشريعة. كقتل الوالد الولد أو شبه عمد، يبقى عند القتل العمد أو شبه العمد، وجبت الدية 3، والذي تسمى دية مغلظة. دية ايش؟ مغلظة 3. تقسيمها كالتالي: 30 حقة. لاحظ أن أخي الحبيب أن الأصل في الديات عند الشافعية هو الإبل. الأصل في الديات عند الشافعية هو الإبل. قال: 30 حقة. ما معنى حقة؟ دغل ثانية و... كيف رجل؟ تمت له تم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. ولماذا سميت حقة؟ حق على الجلوس والركوب عليه. أحسنت، استحقت الركوب واستحق الحمل عليه، فتسمى حقة. خلاص، ثلاثون حقة. ولاحظ أخي الحبيب أن الحقة هنا ذكر أم أنثى؟ الأنثى. أنثى. قل لي أنثى شيخ، لأن الأنثى مقدمة على الذكر في بهيمة الأنعام. ثلاثون حقة، واحد. وثلاثون جذعة. ما معنى جذعة؟ التي بلغت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. يبقى الحقة بلغت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، الجذعة بلغت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. بهذه من أسناد الإبل. وأربعون خلفة. ما معنى خلفة؟ يعني في بطونها أولادها، عندها جنين في بطون أولاد. تمام، كما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. وسميت جذعة. لماذا سميت جذعة؟ لأنها جذعت أسنانها، زجعت أسنانها، اسقطت أسنانها، وصار عندها أربع سنوات أو تم لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة. من الفوائد أن أسنان الإبل على نوعين. أسنان ورد الشارع أو ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزكاة والديات، وهناك أسنان وردت فيما يتعلق بباب الأضحية، فباب الأضحية غير مشترك مع باب الزكاة ولا الديات. واضح؟ ما الواجب في الأضحية في الإبل؟ كم؟ سن. سن الإبل في الأضحية ثني يوم من الإبل. ما معنى ثني؟ ثني من الإبل يعني بلغ خمس سنوات ودخل بالسادس. يبقى إذن الذي وجب في الأضحية بلغ خمس سنوات ودخل بالسادس. أما الواجب في الديات والواجب في الزكوات لم يبلغ هذا المبلغ، أقل منه. فيقول عندنا هنا ثلاثون حقة بلغت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وثلاثون جدعة بلغت أربع سنوات ودخلت في الخامسة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. والمخففة، يبقى هذا بالنسبة للدية المغلظة. المخففة مئة من الإبل أيضا، لكنها مقسمة أخماسا، عشرون حقة وعشرون جدعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض. وعشرون بنت مخاض. طيب، سنقف قليلا عند الأشياء التي لم تذكر. ما معنى بنت لبون؟ هذا ولدت تبع هي قد ولدت. أيوة. وتحلب. وتحلب لها عندها لبن. نعم. بنت لبون من اللبن. ولاحظ بنت لبون ما عمرها؟ ثلاثة دخل أربعة. لا غلط، هو ذكر عندي فعلا الذي أنت تقول بنت لبون هي ما دخلت في السنة الثالثة إلى آخره. غلط. هذا الكلام المذكور عندي في الهامش غلط. هذا الكلام المذكور عندي في الهامش خطأ. أنا عندي في الهامش، تحت في الهامش عندنا في هذه النسخة طبعة دار الخير مذكور بنت اللبون هي ما دخلت في السنة الثالثة إلى آخرها. خطأ. أقول دخلت، هو الصواب أن يقول هي ما تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة. تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، هذا هو الصواب. وعشرون ابن لبون تم له سنتان ودخل في الثالثة، وعشرون بنت مخاض تم لها سنة ودخلت في الثانية. وسميت بنت مخاض يعني بنت حمل، يعني الآن هي لكونها صغيرة ما زالت صغيرة لكن أمها بدأت تحمل. لما روى ابن مسعود، يقول الشارح، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال دية الخطأ أخماس. دية الخطأ أخماس. وجمهور الصحابة على تخميسها. شيخ أخماس يعني نأخذ دية كاملة ثم نقسم الخمسة. صح؟ لا أخماس، أخماس هي الصورة التي ذكرها صاحب المتن. عشرون حق، عشرون جدع، عشرون بنت لبون، عشرون ابن لبون، عشرون بنت مخاض. هذه الأخماس كاملة هو مئة صح؟ مئة يختلف مئة المجموع مئة. يبقى هذه أخماس هو هذا التقسيم، وجمهور الصحابة على تخميسها، على هذا التخميس، على تخميس الدين. وقد مر أن سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، قال كانوا يقولون دية الخطأ مئة من الإبل، مئة من الإبل، وذكر ما ذكره الشيخ من التخميس. وقوله كانوا يقولون يقصد من؟ يقصد الصحابة، وما يقصد أحد إلا الصحابة، هذا من فقهاء المدينة السبعة أحد التابعين. وسليمان تابعي، فدل على أنه إجماع من الصحابة والله أعلم. يفهم منه أن هذا إجماع، كانوا يقولون، لم يفصل لنا من يقول، فإذا كانوا يقولون مرجعه إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال فإن أعوزت الإبل، الشيخ يقول إن أعوزت، يعني نحن لم نجد الإبل أخي الحبيب، لم نجده، ماذا نفعل؟ عدم وجود، عدم وجود. فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها، انتقل إلى القيمة. وقيل ليس هذا هو المذهب، وإنما هذا رأي ضعيف في المذهب أوله. وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث. وهنا يأتي السؤال، ما معنى قول زكي كان 100 ثلث على 300؟ ثلث 100 صح، عند تغليظ ثلث 100، وعند الألف ثلث، نزيد عليها ثلث 1300. فإذا قلنا أن ينتقل إلى 1000 دينار، كم قيمتها بالجرامات؟ كم القيمة تكون بالجرامات؟ إذا قلنا 1000 دينار كم قيمتها؟ كم عددها بجرامات الذهب الآن؟ الدينار الواحد كم يساوي؟ كم يساوي من عدد الجرامات؟ الدينار الواحد أخي الحبيب، الدينار الواحد واحد دينار يساوي أو يعادل 4.25 جرام. إذا أنا سأضرب 4.25 اللي هي 4.25 على 100 ضرب 1000 يكون الناتج 4250 جرام من الذهب. هذا هو بالضرب دي 4000. قلنا 400 هذا كم كيلو ذهب شيخ؟ هذا كيلو 4 كيلو ذهب وربع. 4 كيلو وربع صح؟ 4 كيلو ذهب وربع. هذا قول بدينار هو ضعيف صح؟ ليس هذا ليس ضعيف، هذا عند التقدير بالقيمة، فأنا حينما أقدر بالقيمة سأذهب إلى هذا. وهذا هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة 1000 دينار أو 12000 درهم. قال وحيث وجبت الدية إما على القاتل، الآن يقول لي بقى وجبت الدية إما على القاتل أو على العاقلة. ويأتي السؤال، متى تجب الدية على القاتل؟ إذا كان قتل محض، يعني عمد محض، غضب عليك، يبقى تقول لي إذا كان عمدا محض تجب على القاتل، ما لنا شأن بالعاقلة. متى تجب الدية على العاقلة؟ إذا كان خطأ أو شبه، عمد. برافو عليك، جيد. يبقى تكتب هذا، اكتب هذا في الهامش حتى تتذكر هذه المسألة. تقول حيث وجبت الدية إما على القاتل، تقول تجب على القاتل إذا كان القتل عمدا. وعلى العاقلة إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد. جيد، برافو عليك أخي، ما شاء الله أنت يعني أصبحت مذاكر ما شاء الله اليوم. أنا مسرور بك. بارك الله فيك. وله ابن وجبت الدية من نوعها. يعني يقول وله ابن أهو حيث وجبت الدية إما على القاتل وإما على العاقلة. وله ابن وجبت الدية من نوعها. يعني إيه وجبت الدية؟ يعني وجبت الدية من نوع الإبل التي عنده. عنده إبل عراب. يعني إيه عراب؟ يعني إبل عربية يا شيخ. عنده إبل ليست عراب، إبل أعجمية. يجب عليه يا شيخ، يجب عليه من نفس الإبل. نحن ما نأخذ إلى إبل أخرى، وإنما سنأخذ من نفس الإبل التي عنده. ماشي الحال؟ كما تجب الزكاة من نوع النصاب. تخفيفة الزكاة. إذا كان عندك يا شيخ النصاب إبل ليست عربية، فتجب فيها الزكاة في نفس الإبل التي عندك. هل نقول لك ائتنا بإبل من الخارج؟ لا، تخفيفا على المالك. سواء كانت من نوع إبل البلد أو من فوقها أو دونها. ليس لنا علاقة بإبل البلد. إبل البلد إبل تعرف أنت الإبل الأعجمية التي لها سنمان البخاتي. الإبل البخاتي هي الإبل التي لها سنامان، لها سنام وسنام. هذه إبل لم تكن معهودة عند العرب. هب أن إنسانا يعيش مع العرب وعنده إبل بخاتي، نقول تجب في هذه الإبل التي عندك حتى ولو لم تكن عند البلد. العبرة بما عندك. قال هو سواء كانت من نوع إبل البلد أو من فوقها، يعني ما هو أحسن منها، أو من دونها ما هو أقل منها. هذا هو الصحيح المنصوص. الصحيح من حيث قوة الدليل، المنصوص من حيث ذكر الإمام. يعني إذا هو هنا دي زي كان عندك في بلدك الإبل، مش في بلدي، أنت تملكها أنت. أنا تملكها أنت، نعم. إذا لا يملك أقرب بلد مثلا، في هذا البلد لا يوجد إبل مثلا، أقرب بلد الذي فيه إبل يقاس عليه بأخذ دية من هذا. نعم نعم نعم. بس هو لم يذكر هذا في هذه السطرين، هو ذكر أمرا آخر. قال هذا المذكور هنا في السطرين هذه. ولكن هذا إذا أخذنا كما هو يقول، ولكن هذه قد حدد عندنا بنت لبون وحقة وال. أيوه صح. من أي الإبل؟ مع بنت لبون. إذا كانت الإبل عراب تكون غالية. إذا كانت بخاتي ستكون أقل. إذا كانت دونه عنده إبل، لكن دونه لا عنده جزعة ولا عنده بنت لبزر، نأخذ دونه. أقل من السن؟ نعم. لا، هو يقول دونه يعني دونها في الجنس وليس في السن. دونها من حيث الجنس، اكتبها. دونها أي من حيث الجنس لا من حيث السن. نحن سنأخذ هذه الأسماء. دونها من حيث الجنس لا من حيث السن. هذا هو الصحيح من حيث الدليل، المنصوص من حيث ذكر الإمام. من حيث ذكر الإمام. قال وفي وجه تجب من غالب إبل البلد. هذا وجه، وهنا تنبيه على مصطلح. مصطلح وفي قول وفي وجه، ما المراد به؟ قصد القول. وفي وجه يقول فهو وفي وجه الأصحاب. أيوة صح، الأصحاب. لكن لو قال هو وفي وجه ماذا يقصد؟ خلاف بين الأصحاب. أيوة صح، خلاف بين الأصحاب، جيد. لكن ماذا يقصد بهذه التركيبة وفي وجه؟ يقصد بها أن قول سامي. أيوة قول سامي. لكن هذا الوجه ليس هو المذهب. لما يقول لك وفي وجه أو وفي قول، يبقى هذا الوجه أو هذا القول ليس هو المذهب. وفي وجه، وفي وجه هذا مصطلح معناه أنه ليس هو المذهب. ورجحه الإمام، يعني إمام الحرمين أبو المعالي، لأنه عوض متلف. عوض متلف يعني عوض مال متلف. يعني مال المتلف، مال متلف يعني مال أتلفناه غير موجود هلك، أو عوض ضمان يعني هذا يجب في ضمان، فإنه يجب فيه غالب إبل البلد. فعلى الصحيح الذي رجحه هنا الشيخ والذي هو المعتمد في المذهب، لو كانت إبل الجاني عنده إبل، الجاني عنده إبل أو العاقلة مختلفة الأنواع، هذه الإبل التي عندنا فيها عظام وفيها بخات، فما الذي يجب علينا؟ قال وجهان: أحدهما تجب من الغالب، فإن استوت تخير. يعني تجب من الغالب؟ قال يا شيخ ننظر إلى الغالب، قال يا شيخ هذا الرجل عنده مثلا عنده 300 إبل من العراب و100 من الإبل البخاتي، قال إذا الدية تخرج من العراب، نخرجها من الإبل العراب التي عنده بنفس الأسنان. لماذا؟ لأن هذا هو الغالب. طب إذا كانت متساوية، عنده 100 من الإبل العراب و100 من الإبل البخاتي متساويين، يقول يتخير بقى، خلاص هو يتخير ما شاء، يخرج ما شاء. إذا هذا إذا عنده نوع من الجسم من الإبل لا يوجد غيره، الآن هل مجني عليه؟ هو مخير صح، يختار ما يريد. لا، عنده نوع واحد ولا نوعين؟ نوع واحد عنده مثلا، يجب هذا النوع، يجب يأخذ الدين من هذا النوع. أليس هو الآن يأخذ هذا النوع إذا لا يكتفي به يأخذ منه الحكومة أو عرش؟ لا، ليس هكذا. إذا لم يتحقق، بس عندكم كله جذع جميل. لا لا لا أخي الحبيب، لماذا أنت ذهنك يذهب دائما إلى الخلاف في نسبة الأسنان؟ لا، الأسنان هذا ما عندنا خلاف فيه. الآن هو لا يتكلم عن الأسنان، هو يقول نحن عندنا هذه الأوصاف الخمسة، عندنا حقة، وعندنا جذع، وعندنا بنت لبون، وعندنا ابن لبون، وعندنا بنت مخاض. هذه الخمسة أوصاف موجودة عندنا في الإبل. نعم، هذا موجود معه، موجود، لكنها من جنس هو دون الجنس الذي عنده. نعم، هو أقل، مثل البخاتي، البخاتي أقل من العراب، أقل. فنقول هل نأخذ من البخاتي ولا نقول له لابد أن تأتينا من العراب؟ نأخذ من البخاتي، لأن هذه هي الإبل التي عنده. إذن نحن نأخذ ما عنده صح؟ أيوه صح، ما عند جاني صح؟ أيوه. إذن ما فائدة ذكر هذه الأصناف؟ الأصناف هذه تختلف من جنس لجنس. نعم، يختلف، يختلف في القيم. دية مغلظة، دية صح، دية مغلظة، سنشترط هذه الأسنان سواء كانت الإبل عراب أو كانت بخاتي. هنا ذكر هو جنس الإبل. جنس الإبل، رب عليه. الآن هو يتكلم عن كل هذه المواضيع عن جنس الإبل. في جنس الإبل، لأن جنس الإبل أخي الحبيب متفاوت القيمة جدا، الإبل العراب هي إبل غالية، أما الإبل البخاتي أقل منها. لما أقول لك مثلا الآن، هل تعلم أن هناك في أستراليا هناك إبل، لكن هل قيمة الإبل الموجودة في أستراليا هي نفس قيمة الإبل الموجودة في السعودية في شبه الجزيرة؟ تقول لي لا، الإبل الموجودة في السعودية أغلى، ها، لأنها عراب، ها، قيمة. إذن أي كان أي إبل مستوى في هذه الأسنان يبزي، أي إبل ما عنده ننزل يعني كمله سنة ودخل سادسة، صح، خمسة ودخل سادسة، وما يحاملة يدخل بهذه الأوصاف. حسن، هكذا، جيد، برافو عليك. إذا الآن الأسنان سنشترطها في هذه الإبل التي أمامنا. قال بقى إذا كانت إبل الجاني إبل مختلفة، يعني بعضها عراب وبعضها بخاتي مثلا، نقول نأخذ من الغالب. طب إن استوت تخير. الثاني تجب من كل نوع بقصته، يعني بمقداره. ازاي يعني؟ قال الشيخ مشان نريد في هذه الجناية 100 من الإبل، احنا نريد 100 من الإبل، قال الشيخ انا اريد 100 من الإبل، اريد ان امسحها. هل يحسنون إذا مسحنا؟ وهذا أيضا خلاص. الآن هل أننا هذا الرجل مثلا الجاني يملك مثلا 200 إبل عراب و100 من الإبل المخاز. إذا نسبة ما عنده النسبة 2 عراب إلى 1 بخاتم. فإذا العراب تساوي ثلثي الإبل 2 على 3، لأن مجموع الأجزاء 3، فنقول العراب 2 على 3 والبخاتي 1 على 3 من الإبل ثلث، أنه 1 هذه 1 على 3 واضح؟ الآن أنا عندي 100 من الإبل اللي هي الدير أهو الدير، وهب أن هذه الدير دية مغلظة، نحن سنقسمها إلى 3 أسلاس. نعم. ها 30 الحق حقة، و30 جذع، و40 خالفة. قال الشيخ هذه 30 الحقة سنأخذ منها 20 منه هو 20 عراب و10 بخيت. واضح؟ بنفس النسبة. لماذا لا نأخذ 15 15؟ لا، لأن النسبة التي عنده 2 إلى 3، العراب 2/3 الإبل ليست النصف، حتى لا يظلمه هو. لا يظلمه هو ولا نصف حتى الأموال المجني عليه، حتى نأتي للعدل نقول بالقسطاس هذه قيمتها عندك أكثر، عددها أكثر، نأخذ الثلثين. وسنأتي هنا نأخذ 20 عراب و10 بخاتم. ونأتي هنا بقى للـ40 نقول والله إذا أردت أن تعرف الإبل العراب نقول العراب الإبل العراب نقول 40 خلفة في 2 على 3 اللي هي 80 على 3. 80 على 3 كم؟ يعني 8 يبقى 2 وعندنا 10 فيها 3 23 23 1/3 من العراب. أما البخاتي فنقول 40 في 1/3 يعني 40 على 3 فيها 1 هنا 10 يبقى 3 13 1/3. طبعا تقول لي يا شيخ كيف أنا أخرج ثلث من العراب هذه؟ نريد أن نخرج السليم. أقول لك هذا الكسر تجبره، فتقول تخرج من هذا الكسر جبرا، فتقول 24. واضح؟ هذه الطريقة، هذه الطريقة التي ذهب إليها الفقهاء في هذا الباب. ماشي الحال؟ نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم وأعلم.